أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، ودام النفع من دارين آمين. تكلمنا في الأحاديث السابقة والأبواب السابقة عن بعض صفات الله عز وجل، واليوم نتكلم في هذا الكتاب المبارك عن صفة العلو لله سبحانه وتعالى. يقول في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وغيره في رقية المريض: وربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا الدعاء إذا صدر من قلب صادق وإيمان كامل، أما إذا كان الإنسان يقول بلسانه وهو غير صادق في إيمانه وغير عامل بأركانه، لا ينفع الدعاء ولا ينفع الشيء. لما ينفع الدعاء عند استسلام العبد للقضاء وقيامه وصدقه في التوجه إلى الله وإخلاص عبادته لله. فإذا أخلص الإنسان عبادته وصدق في توجهه إلى الله واعتماده عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد له دعاء أبدا، بل يقبل الله دعاءه ويجيبه ويعطيه سؤله، لأنه سبحانه وتعالى القائل: ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون نافعة لصاحبها بهذه الشروط: أولا، أن يكون الإنسان منقادا لأوامر الله، وأن يكون صادقا في توكله على الله، وأن يكون عاملا بطاعة الله. لكن إذا كان يدعو هو ما يصلي، أو يدعو هو يرتكب المعاصي، أو يدعو هو مخالف لأوامر الله، وش ينفع الدعاء؟ الله تعالى يقول: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فأنت استجب لأوامر الله وحقق إيمانك بالله، وألزم جوارحك بطاعة الله حتى يستجيب الله نداءك ويعطيك سؤلك. ففي هذا الحديث إذا الإنسان نزل به مرض أو نزل به وجع، فذكر ودعا بهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن إلا أن يحقق الله له طلبه، ويحقق الله له رغبته، ويشفيه مما نزل به، لكن بهذه الشروط. ففي هذا الحديث إثبات صفة العلو لله عز وجل، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء. فهذا الحديث صريح في علوه سبحانه وتعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ هذا الحديث مأخوذ من هذه الآية. وقد سبق، يقول الشارح رحمه الله: وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه وتعالى وأنه حال كذا زي ما نحن نحل فيها، لا، إنما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، فتكون في بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين، فهي نص في علوه تعالى على خلقه كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى وكما يليق بجلاله وكماله، مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي حديث الرقية المذكور هذا توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه. يعني هذا اللهم يقول ربنا الله الذي تقدس في السماء، الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. أنت كأنك لجأت إلى الله عز وجل بجميع أحوالك، في سرك وعلانيتك، في حال ضعفك وفي حال قوتك وفي حال منشطك وفي حال مكرهك وفي جميع أحوالك، وتبرعت عما سواه واعتقدت أنه ليس لك رب سواه، فهو الذي إن دعوته أجابك وإن سألته أعطيت. ولهذا قال فيه توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري. ثم فيه توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته، ورحمته وسعت كل شيء، أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها. ثم فيه توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب، يعني الذنوب، الحوب معناه الذنب، ثم الخطايا التي يقترفها الإنسان التي هي دون الذنوب، لأن هناك الذنوب ما هي كلها واحدة، ذنوب كبائر وذنوب صغائر، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى غفران جميع ذنوبك سواء كانت كبيرة أو صغيرة. قال ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعمة الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. ثم قال في قوله تعالى ألا تأمن، في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه الإمام البخاري في المغازي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ألا تأمنوني فيما أخبركم وتصدقوني فيما أحدثكم، والله قد أمنني على وحيه الذي ينزله من السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود وغيره بسند حسن. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله عز وجل لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله تعالى الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فالإنسان إذا نزلت به نازلة أو نزلت به كارثة أو ألم به مرض يفزع إلى الله، لكن مع فزوعه إلى الله يكون هو ملتزما بأوامر الله وعاملا بطاعة الله، حتى يكون قلبه ولسانه وجوارحه متفقة على الطاعة. قال فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ وأما الحديث الثاني فقد نص تضمن من بدري قال وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية حينما قال أين الله؟ قال في السماء، لأنها اعترفت بعلوه سبحانه وتعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه سبحانه وتعالى المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان. قال والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين لا يؤمنون يكون هم أعلموا بالله من رسول الله الذي هو أكرم خلق الله، فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم، مرة سائلا غيره كما في الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام والعرش فوق الماء، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطته علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. فنحن نصف الله بما وصف به نفسه من غير تأويل ولا تكييف ولا تعطيل، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونصفه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قل نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى صفة المعية، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وهذا العلم وهذا الإيمان إذا صدق عند العبد ما ارتكب معصية ولا ترك أمرا. الإنسان في طبيعة الحال إذا رأى أن أحدا من سائر الناس ينظر إليه هل يرتكب معصية؟ عندك مرأة واحد يشوفك تقدر تمد عليها جنبي ونفسك طلعت بها تقول لا بيشوفني بيسبني بيستكيني بيفعلني، تقف عشان واحد جابك مثلك، فكيف لا تخشى من يراك في حال سرك وعلنك في جميع أحوالك؟ ولو طبقت الباب وفرشت الفراش وتغطيت باللحاف هو يراك، أما تخجل منه؟ أما تستحي منه؟ أما تخشى عقوبته؟ فإذا صدق الإنسان في عقيدته أن الله معه ويراه لا يمكن أن تصدر منه معصية أبدا. ما تصدر المعصية إلا من أهل القلوب الغافلة التي غفلت عن الله وأعرضت عن ذكر الله واتبعت الشيطان ووسوسته والنفس وهواها. لكن إذا عرف الإنسان أن نفسه عدوة له وأنها تزين له الباطل، وعرف أن الشيطان يترقب به الدوائر ويغريه بالبلايا والمصائب، فإذا عرف الإنسان ذلك وآمن برؤية الله له ومراقبة الله إياه حفظه الله، ولم يستطع الشيطان ولا نفسه أن يستوليان عليه. لكن إذا غفل عن الله وأعرض عن ذكر الله التقمه الشيطان فقاده إلى كل رذيلة، وقاده إلى كل معصية، وأوقعه فيما يسبب له غضب الله عز وجل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الإيمان، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب المساجد، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، ورواه الإمام أحمد في المسند: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال: في هذا دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب ومطلع عليه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فماذا بعد هذا؟ فكيف يقابل العبد ربه؟ أين خجله؟ أين حياءه؟ أين خوفه؟ إذا كان يرتكب المعاصي ويرتكب الموبقات ويترك الفرائض، هل هذا يعد مؤمنا؟ كلا والله، لا يعد مؤمنا. إنما المؤمن من انقاد لأوامر الله وعظم عنده ربه فراقبه في جميع أحواله. قال: ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه، أو أن يفقده حيث أمره. أمرك الله بالذهاب إلى المساجد لإقامة الصلاة، كيف يوم تمتنع عن إتيانك للمساجد ماذا يكون حالك مع الله عز وجل؟ الله أمرك أن تكون متواجدا في هذا، فلما لا تتواجد؟ الله نهاك عن المكث في أماكن العصاة، فكيف تذهب إليها؟ أما تستحي من الله الذي خلقك فسواك وأعطاك العقل وجعلك في أحسن تقويم وأعطاك القوة ومدك بالرزق ومدك بالمعونة، فتستعمل هذه النعم الذي من بها عليك في عصيانك؟ نسأل الله الحفظ والرعاية والصيانة والحماية. قال: ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد، يعني معية الله له في كل أحواله، فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى أو أن يفقده حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارع إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا. أن تؤمن بالله أنه يراك مطلع عليه مراقب لك، فلا تغفل عن الله ولا تتبع الهوى ولا تتبع الشيطان ولا تتبع النفس الأمارة بالسوء. لأن الإنسان بين أعداء أربعة: نفسك والدنيا والشيطان والهوى، أربعة معك أعداء. فإذا ما عاديتهم وإذا ما حذرت منهم التقموك. ولكن على الإنسان أن يتقي الله، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والدنيا ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها فإن متاعها قليل. ولهذا يقول بعض الشعراء: هي الدنيا الدنيئة إنها إذا أحسنت أساءت وإذا عدلت جارت. هي الدنيا تقول لطالبيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. إنسان ينبغي أن يكون مراقبا لله عز وجل، وأن يكون عالما بأن حركاته وسكناته ولفظاته وكلامه محسوب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. قال: ولا سيما إذا دخل في الصلاة، يعني المراقبة، مراقبة الله عز وجل والاستشعار بمراقبة الله له. يوم تدخل في الصلاة ينبغي أن تجمع حواسك وأن تجمع كل أحوالك في الصلاة لأدائها ومراقبة الله فيها حتى تكتب لك، لأنه حركاتك وسكناتك وركوعك وسجودك ما يكتب لك منه إلا ما خشعت فيه لله. أما وقت الغفلة فإنه لا يكتب لك شيء منها. ولهذا ورد في الحديث: ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. الجزء الذي تعقله وتخشع فيه فإنه يكتب لك. أما تصلي وانت غافل ما تدري أنك راكع وأنك ساجد، ما بش فايدة. قال: ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيجب عليه أن يخشع قلبه وأن يستحضر عظمة الله عز وجل وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. يعني بصق ذاك شيء قدام وجهك ميمي أو عن يمينك، لا، لكن عن يسارك إذا كان هناك تراب، وإلا فيكون لك منديل أو شيء تأخذ به وتبصق فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، على ظاهره وهو سبحانه وتعالى فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر فكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. فنحن نؤمن بهذا ولكن نكل الحقيقة إلى الله ونؤمن به، ونقول مع ذلك أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نصفه بما وصف به نفسه، ونصفه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بذلك ونعتقده اعتقادا جازما لم يكن فيه شيء من الشك أو الريب. قال، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه، رواه الإمام البخاري ومسلم. البصق كمان عن اليسار أو تحت القدم ما يكون في المساجد التي في هذه الحالة، لا، هذا إذا كان في مكان تراب يستطيع إذا بصق أن يدفنه فيه ولا يلوث المسجد. لكن مثل المساجد الآن هذه المعمورة وهذه المحفوظة التي زينت بالفراش أو زينت بالرخام، هذا ما يجوز الإنسان أن يبصق فوقه فيلوثه، لا، ما يجوز، لأن إكرام المساجد والحفاظ على طهارتها من الإيمان ولكن في المنديل أو يخرج خارج المسجد. أما في المسجد يبصق تحت قدمه أو عن يساره فيقوم فيه ترويث للمسجد. وقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى نخاعة في المسجد فقام وحكها بيده الشريف، حكها لأنه تراث ينحك، لكن الآن تبصق في كبرة المسجد أو في جدار المسجد وهو من الرخام، ماذا يصير؟ يصير أمره كله منازل، فيصير فيه تلويث فلا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. رواه الإمام البخاري في كتاب الصلاة، ورواه الإمام مسلم في كتاب المساجد، ورواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الثاني. هذه الأحاديث الصحيحة الدالة على صفات الله عز وجل يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت، وأن نمرها دون تعطيل أو تكييف، واعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. ينبغي لكل واحد منا أن يحفظ هذا الدعاء المبارك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: فإذا خشيت فقرا أو حاجة أو كان عليك دين أثقل كاهلك فافزع إلى الله في هذا الدعاء، فإن الله يجعل لك فرجا ومخرج، يغنيك عند فقرك ويقضي دينك عند حملك. إذا تحملت شيء فارجع إلى الله، وإذا احتجت فارجع إلى الله، فالله سبحانه وتعالى قريب منك، يسمع دعاء الداعي إذا دعاه ويجيب نداءه إذا ناداه. ولهذا ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل في السماء في الليلة الثلث الأخير إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ إلى أن يبرق الصبح. فيجب على كل واحد أن يفزع إلى الله عز وجل، وأن تكون ثقته بالله سبحانه وتعالى، وأن يعتمد على الله عز وجل في جميع أحواله، فإن الله سبحانه وتعالى يحقق له أمله ويعطيه طلبه ويحفظه من كل بلاء ومصيبة. قال: وقد عنون لها الشارح، عنون لهذا الحديث بقوله: أسماء الله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، لأنها ذكرت في آخر الحديث حيث يقول عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. فقد تضمن هذا الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل، فهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وفي هذا الحديث يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، يعني إذا أردت أن تسأل أول فثني على الله: سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم تدعو بهذا الدعاء تكون قد استوجبت الإجابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم أعطني اللهم أعمني بدون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يثني على الله، فقال أما هذا فقد عجل. ثم سمع رجلا يثني على الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، قال أما هذا فقد أوجب، يعني قد استوجب من الله الإجابة. ليه؟ لأنه أولا أثنى على الله ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا. فلهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يسأل شيء، أن يسأل ربه شيء، أن يثني على الله بما هو أهله وأن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. قال في هذا الحج يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم